أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، خير خلق الله وأحب الخلق إلى الله. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت إلى الوجود مبشرا وطلعت بالقرآن فينا هاديا وسطعت في الأكوان بدرا نيرا، صلى عليك الله يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا خير خلق الله يا سيد الأولين ويا سيد الآخرين ويا سيد الخلق أجمعين ويا أحب الخلق إلى رب العالمين، صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، ونحن نعيش ذكرى ميلاد النور الهادي سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، خرجت علينا أحقاد الحاقدين وكراهية الكارهين تبث السم لخلق الله أجمعين برسومات يعتدى فيها على الرمز الأوحد صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة لخلق الله أجمعين. خرج علينا السفهاء، خرج علينا غر سفيه، فأر ذليل من جحر حقير يسيء إلى سيد الخلق، إلى حبيب الحق، وكأنها مقصودة في وقت الاحتفاء والاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق ربي حين قال لحبيبي محمد: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، وأنا أقول ولم ولن نتبع ملتكم، فموتوا بغيظكم وموتوا بكرهكم وموتوا بحقدكم، فنحن أتباع محمد، نحن أنصار محمد، نحن أحباب محمد، نحن من امتزجت دماؤهم بحب الحبيب محمد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا، فالله لما بين الأمر بين سببه: فما هم إلا حاقدون وما هم إلا حاسدون، ونحن أمة محسودة. أتدرون لماذا؟ لأن نبيها خير الأنبياء، ولأنها خير الأمم، لأن نبيها خير الأنبياء وسيد الأنبياء، ولأنها خير الأمم وسيدة الأمم. صدق حبيبي رسول الله حين قال محدثا عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ألا وإني رسول الله وآدم منجدل في طينته ولا فخر. نعم، فأنت يا سيدي يا رسول الله لا أقول سحابا، بل أنت أطهر من السحاب وأعلى من السحاب. وهل يضر السحاب نبح الكلاب، كلب ينبح وسحاب يسبح، سحاب أبيض طيب عالي القد رفيع المكانة عظيم الشرف، مهما نبحت عليه الكلاب فلن تضر صفاء السحاب ونقاء السحاب أبدا أبدا أبدا. فيا من أسأت برسم في مشفعنا شلت يداك، يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت على مدى الدهر والتاريخ كفاك. كيف اجترأت على خير الورى سفها، قد بؤت بالخزي، قد بؤت بالخزي ظلاما وأفاك. إن النبي لنور الكون أجمعه، لكن تعامت عن الأنوار عيناك. الذي سب رسول الله ليس ذلك لسبة في رسول الله، إن النبي، إن الرسول لنور الكون أجمعه، ولكنه أعمى، لكنه أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا لا يحزننا، وهذا لا يغير منا شيئا، وهذا لا يستوجب منا أن ندافع عن رسول الله. إياك أن تتلفظ بهذا اللفظ، إياك أن تقول يجب على المسلمين أن يدافعوا عن رسول الله. لا، وهل رسول الله متهم حتى ندافع عن رسول الله؟ الذي يدافع عنه المتهم، ورسول الله سيد الأشرفين أجمعين. إذا جمع الأشرفون جميعا، إذا جمع أشرف خلق الله جميعا، فمحمد أشرف الأشرفين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بعد رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن كان الرب سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فإن الكمال البشري لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا فتعالوا يا سادة نعيش هذه الدقائق نعرف الخلق برسول الله. من رسول الله؟ وماذا يجب على الأمة تجاه رسول الله؟ وماذا يجب علينا من موقف تجاه من أساءوا إلى سيدنا رسول الله؟ أقول وبالله التوفيق، من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله، رسول الله من شرح الله له صدره، رسول الله من وضع الله عنه وزره الذي أنقض ظهره، رسول الله من رفع الله له ذكره، رسول الله، رسول الله من أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. هل سمعت أحدا اقترن اسمه باسم الله إلا رسول الله؟ صلوا على رسول الله. إن الله تعالى رفع لمحمد ذكره، فلا يقال في شرق ولا غرب لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله. هذا رفع الذكر، رفع الله ذكر رسوله فجعل ذكره مقرونا بذكر ربه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فذي العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد. لا يقال في سماوات الله ولا في أرضه لا إله إلا الله إلا ومعها رسول محمد رسول الله. فإذا ما أردنا أن نعرف العالم كله بسيدنا محمد، فمحمد هو الاسم الوحيد المقترن باسم الله جل في علاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقال في الأذان، وتقال في الإقامة، وتقال في الصلاة، وتقال في كل وقت وحين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. من رسول الله يا سادة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قرن الله طاعته بطاعته، بل وجعلها طاعة واحدة. قال ربنا في حق حبيبنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم جاءت الآية الأخرى في الموضع الآخر بأطيعوا واحدة، وكأنها طاعة واحدة. وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما قالها الله في حق أحد غير رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من هذا الرسول؟ من هذا الرسول الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ أنوح؟ أهود؟ أصالح؟ أإبراهيم؟ أيعقوب؟ أإسحاق؟ أيوسف؟ أموسى؟ أعيسى؟ أصالح؟ أسليمان؟ أيوب؟ من هذا الرسول؟ قولوا أنتم من هذا الرسول، لا تقولوا أنتم، فقد قالها الله صريحة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله. من الشهيد على ذلك؟ وكفى بالله شهيدا. من هذا الرسول؟ محمد رسول الله. أي سفيه هذا الذي خرج يسب رسول الله؟ ومن هو حتى يسب رسول الله؟ من هو؟ وهل إذا سب أحدهم رسول الله ضر ذلك رسول الله؟ لا والله، فرسول الله مدحه ووصفه رب العالمين. رسول الله قرن الله اسمه باسمه، وقرن طاعته بطاعته، وقرن محبته بمحبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحصل إيه؟ قول يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هكذا مكانة رسول الله. بل اسمع معي لنتعلم جميعا منزلة رسول الله. أنا بدأت بالأعلى على فكرة، صلى على رسول الله. يعني لما نقول قرن اسم رسول الله باسم الله، خلاص ما عادش كلامي اتقال. قرن الطاعة رسول الله بطاعة الله، ما عادش كلامي اتقال. طب خد اللي بعد كده. الله تعالى في عالم الغيب جمع أرواح الأنبياء والمرسلين، وأخذ عليهم العهد والميثاق. أي عهد وأي ميثاق؟ ما توحد الله وتصلي على سيدك وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. أي عهد وأي ميثاق جمع الله الأنبياء وهم أرواح في عالم الغيب المكنون الذي لا يعلمه سواه، وأخذ عليهم العهد، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يشهدوا بالوحدانية لله، وأن يشهدوا بالنبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأنه آخر الأنبياء والمرسلين. ولكن أخذ عليهم شرطا وعهدا وميثاقا: إذا وجد محمد في حياة أحدكم فإنه يسلم الزمام لمحمد ويكون واحدا من أمة محمد، ينصره ويتبعه، لأنه سيد الأولين والآخرين. كلام ده فيه سمعني كلمة التوحيد. كلام ده فينا مولانا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، اسمع، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ايه المطلوب؟ ها، لتؤمنن به، بس لا لسه، صلى عليه، لتؤمنن به ولتنصرنه. ثم ماذا يا ربنا؟ قال الله، قال أقررتم، هتوقعوا على إقرار بهذا الكلام؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي وميثاقي. ماذا قال الأنبياء والمرسلون في عالم الغيب قبل خلق الأجساد؟ قالوا أقررنا، وحدوا من قال أنا الله، قالوا أقررنا، اسمع السؤال تاني والإجابة، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. ماذا قال ربنا؟ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني ايه ما تصلي على رسول الله؟ يعني ايه قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين؟ يعني ايه؟ يعني اشهدوا انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ومش انتوا بس يا انبياء اللي هتشهدوا، ده انا ايمن الله سبحانه وتعالى قال اشهدوا وانا، اي انا الله معكم من الشاهدين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الأنبياء لله بالألوهية، وشهدوا لسيد الخلق وحبيب الحق محمد بالرسالة. خلي بالك وصلي على سيدنا رسول الله. إيه حكاية العهد والميثاق؟ الله، طب ما هو كل الأنبياء عارفين إن محمد هيبقى أولهم ولا آخرهم؟ آخرهم. طب العهد والميثاق ده لازمته إيه؟ أصل ربنا يعلم من قبل خلق الخليقة إنه هياخد حبيبه محمد يفسحه، هياخده يخفف عنه، لما يتنكر له أهل الأرض سيأخذه الحق سبحانه وتعالى في رحلة أرضية ثم رحلة علوية لكي يخفف عنه صلوات ربي وتسليماته عليه. ومن إعداد الله للرحلة أنه سيحيي الأنبياء ويحيي المرسلين ويبتعثهم من مراكدهم وينزلهم إلى بيت المقدس ليكونوا جميعا في الاحتفاء والاحتفال والاستقبال لسيد الخلق وحبيب الحق محمد. يبقى هيتقابلوا ولا مش هيتقابلوا؟ هيتقابلوا، ده معلومة، هذا في علم الله القديم. يوم ربنا يجهز لها. لو محمد اتقابل مع حد فيكم، الحد ده على طول يسيب كل حاجة لمحمد. ولذلك لما اصطفوا في بيت المقدس وهم فيه قبل أن يصل إليهم رسول الله، حد فيهم يتقدم في القبلة؟ أبدا. مع أن القاعدة الفقهية العريضة يؤم الناس أعلمهم، بعد العلم يبقى السن، مش كده ولا إيه؟ طيب ما كان أبونا آدم موجود ما دخلش القبلة ليه؟ لأن آدم يعلم أن ولده محمد هو أفضل خلق الله، فلا ينبغي لآدم أن يتقدم على محمد، ولا ينبغي للكليم ولا للخليل ولا لروح الله عيسى ولا لغيره أن يتقدم على محمد، لأن هناك عهدا وميثاقا قديما يعطي الأولوية لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الجميع فالإمام محمد، فالإمام محمد حبيبي يا رسول الله يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كليهما نور وروحانية وبهاء، بهما سموت مطهرا وكلاهما نور وروحانية وبهاء. وصل الحبيب إلى بيت المقدس فإذا الأنبياء والمرسلون جميعا مصطفون ينتظرون الإمام، لأنه إذا وجد محمد فلا إمام إلا محمد. هذه مكانة رسول الله. ثم اصعد معي بعدما صلى بهم النبي في بيت المقدس، ها أمر الله بكل واحد منهم أن يرجع إلى مكانه بقدرة من أحياه وأتى به إلى بيت المقدس. رجع كل واحد مكان. ليه؟ احنا ما صلناش بقالنا شوية، ما تصلي صلى الله عليه وسلم. ليه رجعوا؟ هم خلاص الاستقبال تم، صلى بهم سيدنا محمد، نفذوا الميثاق القديم وائتموا برسول الله وصلوا وسلموا على رسول الله، قضية خلصانة، قضية خلصانة. هتجيب منين صلوا وسلموا دي يا مولانا؟ ما جاتش في ولا حديث. أقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله وملائكته يصلون على النبي. يبقى الأنبياء والمرسلين لما يشوفوا النبي ما هيصلوش ويسلموا عليه؟ استحالة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب رجعوا قبله ليه؟ هقول لك اهو، علشان انا وانت وكل مسلم ومكر وغير مكر واللي رسم واللي سب واللي غلط قديما وحديثا يعرف قدر رسول الله. يطلعوا قبله؟ ايوه، اصلهم هيبقوا في استقباله يا مولانا للمرة التانية. طب وبعدين؟ ويمر محمد صلى الله عليه وسلم على كل واحد في مكانته ويتخطاه، يبقى دي مكانة فلان ودي مكانة فلان ودي مكانة فلان ودي مكانة فلان. إذن فأين مكانة سيد الخلق محمد؟ واخد بالك؟ شوف الترتيب، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ أيوة، مش جهجهوني، لا ده بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، سبحان الله العظيم صاحب القوة والقدر. وتنتهي الرحلة الأرضية ويبدأ رسول الله رحلته العلوية، فيمر في السماء الأولى بأبيه آدم، وتلك منزلته وهذا مقامه. ثم يمر في السماء الثانية بروح الله عيسى، وتلك منزلته وذاك مقامه. وإذا بمع عيسى عليه السلام أخيه يحيى عليه السلام، وتلك منزلته وهذا مقامه. ثم يصعد إلى الثالثة فإذا فيها من أوتي شطر الحسن، يوسف عليه السلام، وتلك منزلته وهذا مقامه. ثم يصعد الرابعة فإذا فيها إدريس عليه السلام، وتلك منزلته وذاك مقامه. ثم يصعد الخامسة فإذا فيها هارون عليه السلام، وتلك منزلته وذاك مقامه. ثم يصعد السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام، وتلك منزلته وذاك مقامه. ثم يصعد السابعة فإذا الخليل إبراهيم، وتلك منزلته وذاك مقامه. إذن فأين منزلة الحبيب؟ إذن فأين مقام الحبيب؟ إلى سدرة المنتهى. وما بعد سدرة المنتهى؟ وماذا عن سدرة المنتهى؟ تلك الشجرة، شجرة السدر التي ينتهي عندها علم الخلائق يتجاوزها رسول الله محمد إلى حيث مكان يسمع فيه بأذنيه صرير الأقلام، أي الأقلام وهي تسطر أعمال العباد وأفعال العباد ومقادير العباد، يسمع محمد صرير الأقلام. حبيب الله، أسرى بك الله ليلا من حرم إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، لما خطرت التفوا حول سيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. ثم ماذا؟ هل انتهى المقام عند ذلك؟ لا لا، جبت السماوات وما فوقهن بهم على منورة درية اللجهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. صلوات ربي وتسليماته عليه. أعرفتم قدر نبيكم؟ أعرفتم منزلة حبيبكم؟ لا يضر السحاب نبح الكلاب، فما بالك بمن على السحاب وعلى السماوات وارتفع قدره إلى ما فوق السماوات السبع الطباق. إنه حبيب الله محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لما أراد ربك أن يمدحه في جملة قصيرة قال له: وإنك لعلى، وقلتها قبل ذلك، على أي فوق، لعلى أي أن الخلق العظيم محمد علاه، محمد فوق الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأحبة، من رسول الله؟ رسول الله، رسول الله من اقترن اسمه في الشهادتين بسم الله، من اقترنت طاعته بطاعة الله، من اقترنت محبته بمحبة الله. رسول الله من أخذ على إخوانه الأنبياء والمرسلين العهد والميثاق أن يشهدوا له ويؤمنوا به، فلم يصيروا أنبياء ولا رسل إلا بعدما شهدوا لسيد الخلق محمد. رسول الله من لا يصح أذان ولا إقامة ولا صلاة إلا بذكره صلى الله عليه وسلم. من رسول الله؟ رسول الله الرؤوف الرحيم، الرحمة المهداة. والرحمة في رسول الله قسمان: رحمة خاصة ورحمة عامة. خاصة يا مولانا، ده ربنا بيقول: وما أرسلناك إلا إيه؟ قول رحمة للعالمين، تبقى خاصة. أيوة، في رحمة خاصة. الرحمة الخاصة رحمة سيدنا النبي بالموحدين، دي رحمة خاصة لنا عند النبي، رحمة خاصة. أما غير الموحدين، كل العوالم اشتركت معنا في الرحمة العامة في رسول الله. طب عندك دليل ان في رحمة عامة ورحمة خاصة؟ أيوة، دليل الرحمة العامة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب ودليل الرحمة الخاصة فين؟ أقول لك واحد: قل لا إله إلا الله وصل على سيدنا رسول الله. اسمع: لقد من الله على المؤمنين. على مين يا مولانا؟ المؤمنين بس. أيوة، دي الرحمة الخاصة بقى. ما أصل الكافر له في الرحمة العامة رحمة الدنيا، إنما ملوش في رحمة الإيه؟ ها؟ الآخرة. إنما رحمة رسول الله للمؤمن في الدنيا، وإيه كمان؟ نحن نرحم برسول الله في الدنيا والآخرة، إنما هم يرحمون به أو رحموا به في الدنيا فقط وليس لهم في الآخرة. وهذا دليلنا في سورة آل عمران وفي سورة الجمعة، هذه في أول المصحف وتلك في آخرها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الجمعة نفس الآية، التغيير بس في أول ثلاث كلمات، خلاص نفس الآية وبنفس المعنى. سبحان الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كمل بقى نفس اللي قلناه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته عارفينها، طب يزكيهم يعني يطهرهم، يطهرهم. نحن قد طهرنا برسول الله من دنس الكفر والشرك فصرنا موحدين. أما غيرنا فقال فيهم ربنا، أما من أساءوا لرسول الله فقال فيهم ربنا إنما المشركون نجس. نجس، أتريد أن يرضى النجس عن الطهر؟ والله لا يكون ولن يكون، هم نجس، إنما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نزلت في حجة، في الحجة التي وكل فيها رسول الله سيدنا أبا بكر أن يصلي، أن يحج عنه قبل حجة الوداع، نزلت فيها هذه الآية، إنما المشركون نجس. أما نحن أمة محمد فرغم ذنوبنا أطهار، ورغم معاصينا أطهار، هذه الطهارة وهذه الزكاة وهذه التزكية سببها أننا أتباع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لما اتبعنا أطهر الخلق صرنا أطهر الأمم، بأكرم الخلق صرنا أكرم الأمم، كما قال البصيري وغيره، صليت على رسول الله، بأكرم الخلق صرنا أكرم الأمم. فنحن امتددنا بهذا المدد من الله سبحانه وتعالى لأنه أمد به رسول الله، فنسأل الله أن يمدنا وأن يمدنا بمدد رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعرفتم قدر نبيكم؟ يا سادة، يا سادة، الكلام الكثير لا يبدي، ولكن يجب أن نعرف العالم برسول الله، وهذا مهمة أهل العلم وكل من عنده رائحة علم. كل واحد قد ما يقدر يعرف، يعرف اللي عرفته عن رسول الله أقوله للناس من آيات وأحاديث. ربنا سماه في القرآن النعمة، وسماه المنة، وسماه الرحمة، ها، صلى الله عليه وسلم. بل وإيه ده لسه، ها، فلا وربك، ربنا بيحلف، بيحلف على إيه؟ على إيه؟ تعرف تقول لي على إيه؟ بيقول لي سيدنا النبي إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون. ما يؤمنوش إلا إمتى؟ إمتى؟ إمتى نبقى مؤمنين بجد؟ بجد، ها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الله، من أراد أن يكمل إيمانه فليحكم في حياته رسول الله محمد. رسول الله مات يا مولانا، أقول لك استنى، أيوة هو مات، انتقل جسده، ولكن قرآنه وسنته بيننا، واعلموا أن فيكم رسول الله. أيوة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب وبعدين؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. إذا لم نسلم تسليما كاملا لرسول الله فلسنا من أتباع رسول الله. فإذا ما أردنا أن نرد على الحاقدين الحاسدين الذين أساءوا لنا في شخص نبينا، أساءوا لنا، أساءوا لنا جميعا، أساءوا لرؤسائنا ووزرائنا وعامتنا وخاصتنا، حتى الأجنة في أرحام أمهاتها أسيء لها، لأنه قد أسيء لنبيها، قد أسيء لرسولها، قد أسيء لمن جعله الله رحمة لها. فإذا أردنا يا سادة أن نرد على هؤلاء فنرد عليهم أولا بتعريف الناس برسول الله، ثانيا بإظهار العداء لهؤلاء. يفيقه، فوالله الذي لا إله غيره إساءتهم لرسول الله ما هي إلا لأنهم يعلمون مدى قوة أمة محمد لو أنها اتحدت واعتصمت كما قال ربها واعتصموا بحبل الله. والله لو اجتمعت أمة محمد على حبل الله على كتاب الله وما تفرقت ما استطاع أحد أن يعلي صوته بل أن يعلي جبهته من الأرض أمام واحد من أمة محمد. ولكن لما هن على أنفسنا وتركنا كتاب ربنا وسنة نبينا وابتعدنا عن ديننا وهن على أنفسنا وهان علينا ديننا وهان علينا نبينا هن على كلاب الأرض جميعا فتطاولوا وأساءوا، فعلينا أن نقاطعهم، أن نقاطع منتجاتهم، أن نجعل أسواقهم كاسدة وبضاعتهم راكدة. هكذا يكون الرد أولاً بالمحبة لرسول الله وبتعريف الخلق برسول الله وبالكلام، لا أقول بالدفاع عن رسول الله فليس رسول الله متهما، بل بالكلام عن رسول الله حتى يعرف الناس رسول الله، ثم بمقاطعة من أساء لرسول الله، ثم بإظهار العداء لأولئك الذين أضمروا وأظهروا لنا العداء. قد بدت البغضاء، كمل، من أفواههم وما تخفي. اللي بيخفوا في قلوبهم وفي صدورهم أكبر يا سادة، أكبر أكبر. هكذا قد قدمت بعض الشيء عن سيدي وحبيبي محمد، لا أقول دفاعا عنه بل تعريفا به وتذكيرا بحقه علينا. الله جمع حق رسول الله علينا في جملة من آية، قال ما آتاكم الرسول فخذوا، ثلاث كلمات هم وثلاثة زيهم كمان، وما نهاكم عنه فانتهى. هذا حق رسول الله علينا. أكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد، فالله تعالى يصلي عليه في عليائه وملائكته تصلي عليه في سموات الله، فيجب على أهل الأرض أن يكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين، ومعذرة للإطالة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من رسول الله؟ رسول الله من مدحه المادحون ووصفه الواصفون وأحبه المحبون، ولا أقول وعشقه العاشقون لأن العشق علاقة محرمة. يقول لك ده أنا بعشق سيدنا النبي، حرام الكلمة دي، حرام، لا تجوز في حق رسول الله. العشق علاقة محرمة بين رجل وامرأة، ها؟ فجماعة يقول لك ده أنا بعشق رسول، لا يا عم احنا ما بنعشقش عحشق لله، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأختتم بما قاله شوقي حين قال ماذا يقول المادحون بوصفه وما عسى أن يدرك الكتاب من معناه. المادحون تشرفوا بمديحه، والواصفون تنسموا بهواه، والجنة الخضراء أبدت لهفة لسان الحبيب تشوقا لسناه، صلوا عليه تعلقوا برحابه، يا طيب هذا الجاه يا محلاه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب نبيك ومن أحب نبيك. اللهم إنا نسألك حب كتابك وحب سنة حبيبك وحب الصالحين من خلقك، اللهم اجمعنا بهم في الدنيا والآخرة ولا تحرمنا حبهم ولا صحبتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب ربنا شفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وجبرا لكل مكسور، وقضاء لدين كل مدين، وتيسيرا لعسر كل معسر. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، طهر قلوبنا، حصن فروجنا، بيض وجوهنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجمع شملنا، واجمع صفنا، ووحد كلمتنا، ووحد وجهتنا، ووحد أمتنا، ووحد إرادتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أمة محمد من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها، ونعوذ بعزتك أن تغتال الأمة من تحتها. اللهم احفظ بلاد الإسلام والمسلمين، احفظ مصرنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، احفظ بلادنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلادنا أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. صب اللهم علينا الخير صب، ولا تجعل عيشنا كد. صب علينا الخير صب، ولا تجعل عيشنا كد. واجعل عملنا لوجهك خالصة، ولا تجعل فيه لأحد شيئاً أبداً. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجمعنا بالصالحين يا ربنا يوم الدين في زمرة حبيبنا محمد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.